ويحسن صيامه ويحسن زكاته فإن ذلك والعياذ بالله من الرياء. فليحذر المسلم من أن يقع في الرياء، لأنه إذا وقع في الرياء وكان الرياء من أصل العبادة واسترسل ولم يدافع هذا الرياء فإن عمله غير مقبول، فإن عمله غير مقبول، لأنه قد وقع في الشرك والعياذ بالله. ولكن الموحد إذا صلى فإنه يصلي لله سبحانه وتعالى، وإذا صام فإنه يصوم لله سبحانه وتعالى، وإذا جاءه الرياء فإنه لا يسترسل مع الرياء، بل يجاهد هذا الرياء ويدافع ويبذل الوسع في مدافعة هذا الرياء. فإذا كان كذلك فهو على خير، وهو في مجاهدة وجهاد مع الشيطان، وسيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى بأن يكون من عباد الله المخلصين. فأنبه على مسألة خطيرة، ألا وهي الشرك الخفي الذي هو الرياء، والذي قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقد خاف نبينا صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الشرك الخفي الذي هو الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على سادات الأولياء من الوقوع في الشرك فمن باب أولى أن نخاف جميعا من الوقوع في الشرك، وأن نخاف من الوقوع في الشركيات. لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال عن إبراهيم أنه قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، وهو إمام المرسلين، وهو الذي كسر الأصنام بيده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألقي في النار من أجل التوحيد، ومع ذلك يخشى على نفسه ويخشى على بنيه من الوقوع في الشرك مع كل هذه المناقب وكل هذه الفضائل، وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك دعا الله سبحانه وتعالى فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالذي يأمن من الكفر عياذا بالله هذا ليس من صفات أهل الإيمان، بل المؤمن الحق لا يأمن من الوقوع في الشرك، لذلك هو يجاهد نفسه ويفر ويبتعد عن الأسباب المؤدية والذرائع المؤدية إلى الوقوع في الشرك. فأخي الشاب، هذا الأمر وهذه المخالفة عظيمة، لذلك ابتدأت بها في هذه المحاضرة. فإنك لو كنت على أخلاق فاضلة وكنت على اتباع في الظاهر للشرع وكنت بعيدا عن المنكرات من الزنا ومن عمل قوم لوط ومن شرب الخمور والمسكرات والمخدرات، وكنت قائما لليل صائما للنهار، ولكن إذا دعوت غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا استغثت بغير الله سبحانه وتعالى، فإن أخلاقك وصيامك وصلاتك وطاعتك إن لم تكن بتوحيد فإنها لا تفيد، إن لم تكن بتوحيد فإنها لا تفيد، فستكون مع أبي لهب ومع أبي جهل ومع